طيب ننتظرك إن شاء الله عز وجل. حياك الله، حيا الله الإخوة أجمعين. الدرس على فكرة في أصول الفقه بس الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال الإمام المحلي رحمه الله شرحا لمتن الورقات، متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله: الأفعال فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادة في النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي لأنه المحقق بعد الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الكلام بارك الله فيكم على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل قوله، تكلمنا عن دلالات الألفاظ، وتشمل فعله صلى الله عليه وسلم، وتشمل كذلك تقريره، تشمل القول والفعل والتقرير. وبعض الأصوليين يزيد على ذلك الهم، لكن نقول إن الهم لا داعي للتنصيص عليه. لماذا لا داعي إلى التنصيص على الهم؟ لأنه يدخل في الفعل، لا داعي للتنصيص على الهم. لماذا؟ لأنه يدخل في الفعل. وبعض العلماء أيضا يرى أن التقرير يدخل في الفعل، يعني الهم قال هو فعل القلب، الهم هو فعل القلب فهو داخل في الفعل. والتقرير يقول بعضهم هو كف عن الإنكار، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يقر شيئا هذا ما تفسيره، تفسيره أنه لم ينكر، والكف عن الإنكار هو فعل منه عليه الصلاة والسلام. فيقول أن مرجع كل ما يذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمرين: القول أو الفعل. يقول: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة. إذن عندنا رقم واحد، ما هو؟ أن يكون الفعل على وجه ماذا؟ على وجه القربة والطاعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا على وجه القربة. ما الحكم هنا؟ نقول هذا أيضا ينقسم إلى قسمين قبل أن نحدد الحكم. نقول هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة إن دل دليل على أنه يختص به عليه الصلاة والسلام، مثل كون النبي عليه الصلاة والسلام اختص بالزيادة على أربع نسوة، وكونه صلى الله عليه وسلم اختص بالمواصلة إلى اليوم الثاني الصيام عليه الصلاة والسلام، قال: إني لست كهيئتكم، هذا دل الدليل على اختصاص. وكذلك الزيادة على أربع نسوة دلت الآيات الكريمات على كون النبي عليه الصلاة والسلام قد اختص بذلك، بل قيل إن سائر الأنبياء اختصوا بهذا بالزيادة على الأربع، وهذا يشهد له بعض ما جاء عند أهل الكتاب في كتبهم يشهد لهذا المعنى. إذن الفعل الذي على وجه القربة إما أن يدل دليل على اختص على كونه اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكمه اللي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم أنه ماذا؟ فالحكم أنه لا يجوز بالنسبة لنا، أنه غير جائز بالنسبة لنا، فلا يجوز لنا أن نزيد على أربع نسوة في عصمة الواحد منا، لا يجوز لرجال الأمة عليكم السلام. كذلك لا يجوز لأحدنا أن يواصل إلى اليوم الثاني، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. طيب إذا لم يدل الدليل، إذا لم يدل الدليل على كون النبي عليه الصلاة والسلام اختص بهذا الأمر، ما الحكم؟ ما الحكم في هذا الفعل؟ هنا ذكر مذاهب في هذه المسألة، والحقيقة أن هذه المذاهب، هذه المذاهب بارك الله فيكم، إنما تختص بالفعل المرسل، تختص بالفعل المرسل. أنتم معنا بارك الله فيكم، تختص بالفعل المرسل. ما معنى الفعل المرسل؟ شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، يعني ليس فعلا جبليا وليس فعلا عاديا وليس فعلا خاصا به عليه الصلاة والسلام وليس فعلا بيانيا. سأذكر هذا التفصيل قريبا، لكن حتى ننتهي من شرح عبارة المؤلف. فهذا بعض العلماء قال بوجوبه، الفعل المرسل بعض العلماء قال حكمه الوجوب، وبعض العلماء قال حكمه الاستحباب عليكم السلام، وبعض العلماء قال حكمه الوقف نتوقف فيه، وبعضهم فصل في ذلك، وبعضهم فصل في ذلك. تعالوا بنا الآن حتى نذكر أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على القسمة التي أراها أقرب التقسيمات فيها، وإن كان بعض المشايخ الشيخ الأشقر أظن كتب مجلدين في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وشقق المسألة تشقيقا كثيرا، أظن أنه أوصل ذلك إلى 10 أقسام أحوال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأقسام الخمسة فاكتبوها بارك الله فيكم. القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأول الفعل الجبلي، الجبلي. والمقصود بالفعل الجبلي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الجبلة أو الفطرة. يعني لو قلنا الأكل، الأكل فعل جبلي أليس كذلك؟ نشترك فيه جميعا. النوم فعل نشترك فيه جميعا. لكن انتبهوا، نحن لا نتكلم عن هيئة النوم وكيفيته، هيئة النوم وكيفيته ورد فيها ما يدل على الاستحباب، هذه ليس لا نقول انها جبلية، لا، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يتوضا قبل ان ينام او ينام على شقه الايمن هل هذا جبلي؟ لا. لكن ذات النوم، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام هذا فعل جبلي، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا فعل جبلي، وهكذا. ما حكم هذا الفعل؟ حكمه الإباحة، هذا الحكم حكم هذا الإباحة، الفعل الجبلي. القسم الثاني الفعل العادي، المفرق بين الجبل والعادي. العادي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى عادة قومه أو وفاقا لعادة قومه، ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام قاتل بالسيف. قاتل بالسيف، هل في أحد يقول أن المقاتلة بالسيف سنة؟ نقول هذا حكمه الإباحة أيضا، هذا أيضا حكمه الإباحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكمه الإباحة، حياكم الله وإياكم أختنا الكريم. كذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام ركب الخيل، ركب الخيل وركب الإبل، هل نقول هنا إن الفعل العادي يدل على السنية؟ نقول لا، يدل على الإباحة. إذن القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الجبلي، وهذا الفعل الفطري، كونه ينام، كونه يأكل، كونه يقوم، كونه يقعد، وهكذا، هذه أفعال فطرية جبلية نشترك فيها جميعا. وأما القسم الثاني وهو الفعل العادي فهذا أيضا حكمه الإباحة، وهو ما وافق فيه النبي عليه الصلاة والسلام عادة قومه. وأما القسم الثالث، القسم الثالث من الأفعال النبوية فهو الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم، دل الدليل على اختصاصه بذلك، وذكرنا على ذلك مثلا كونه عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من 4 نسوة، وورد في القرآن ما يدل على اختصاصه بذلك. وكذلك الوصال، إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، الوصال إلى اليوم الثاني، هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، دل به على اختصاصه به. وحكم هذا أنه غير جائز لنا، لا يجوز لنا أن نجد على 4 ولا أن نواصل إلى اليوم. أما الرابع من الأفعال النبوية الفعل البياني، نقصد به أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا يبين فيه القرآن أو يمتثل فيه القرآن. هذا ما حكمه؟ من يخبرنا ما حكم هذا النوع من أنواع الفعل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين ما أجمل في القرآن من الأمر بالصلاة، بإقام الصلاة وأقيم الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في وقتنا تقول واجب، أحد يخالفها في هذا؟ طيب، نقول الصواب في هذا أن نقول حكمه حكم المبين، حكمه حكم أصله، فهمنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا بين شيئا أصله غير واجب، أصله مستحب مندوب إليه، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن نقول ليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل، على سبيل ماذا؟ على سبيل النجم. وإذا كان فعله بيانا لواجب فالفعل هنا حكمه الوجوب. هذا واضح؟ نعم. النوع الخامس من أنواع الأفعال النبوية بحسب المبين، المبين الأمر الذي بين، كان واجبا ففعله بيان للوجوب فهو واجب، وإن كان مستحبا ففعله بيان للمستحب فهو مستحب، وهكذا. النوع الخامس أو القسم الخامس من أقسام الفعل النبوي هو الفعل المرسل، الفعل المرسل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء وليست في أي صفة من الأوصاف السابقة، ليس فعلا عاديا ولا فعلا جبليا ولا فعلا دل الدليل على اختصاصه به ولا فعلا بيانيا. إن كان على هذه الصورة فهذا الذي الذي ذكرنا فيه الخلاف، أبشر سأتي بالمثال. هذا الذي ذكرنا فيه الخلاف مثل حل النبي عليه الصلاة والسلام الإزرار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحل الزر من الثياب، هذا الفعل عليكم السلام ورحمة الله، هذا الفعل ليس فعلا جبليا، لسنا نشتغل جميعا في أن نحل الإزرار من الثوب، أيضا ليس فعلا عاديا، ليس هذا الفعل تختص به كل قومه، كان من عاداتهم التي انتظموا بها أجمعين أو اتفقوا على اعتبارها، وليس فعلا اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك دليل يدل على أنه مختص بهذا دون غيره، وليس فعلا بيانيا يبين مجملا في القرآن أو هو امتثال لشيء جاء به القرآن، فهذا الفعل يسمى فعلا مرسلا، هذا فعل مجرد، هذا الذي نسميه الفعل المجرد، فليس هناك ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد به التقرب إلى الله عز وجل. طيب، هذا النوع من أنواع الفعل النبوي اختلف العلماء في حكمه، فقال بعضهم هو الوجوب، حكمه الوجوب، وقال آخرون حكمه الندب الاستحباب، وقال آخرون حكمه، وقال آخرون حكمه الوقف يتوقف فيه، وقال آخرون مفصل. كيف هذا التفصيل؟ قالوا إن كان الفعل مقرونا بأمارة التقرب أو قصد القربة إلى الله فيفيد الاستحباب. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا آكل متكئا، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألم يرد عنه أنه قال لا آكل متكئا؟ قوله هذا عليه الصلاة والسلام قالوا إنه اقترن بقرينة إرادة التواضع، فهناك قرينة يكتشفها العالم أو ينظر إليها تجعله يقول بالاستحباب، أن ترك الاتفاع حال الأكل مستحب، لأنه أراد بعدم الاتكاء التواضع حال الأكل، وإرادة التواضع لله عز وجل، أو ما شابه ذلك من الأمور التي يمكن أن تدرج كقرينة في هذا الباب. وإن لم يكن هناك قرينة تدل على قصد القربة فحكمه الإباحة، فحكم هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون الإباحة، تكون الإباحة. لماذا؟ لأن الأصل اليقيني في هذا الباب هو الإباحة، اليقين هنا في هذا الباب الإباحة. طيب، حتى عليكم السلام ورحمة الله، حتى لا تنسوا ما نريد أن نراجع ما هي أنواع أو أقسام الفعل النبوي، كم قسما لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الأصولية؟ 5. القسم الأول الفعل الجبلي، لا، القسم الأول الفعل الجبلي، مثل كون النبي عليه الصلاة والسلام ينام، هذا فعل جبلي نشترك فيه بحكم الفطرة. ما حكمه؟ ما حكمه؟ ما حكم الفعل الجبلي؟ مباح. طيب في القسم الثاني من أقسام الفعل النبوي، نعم الفعل العادي، الفعل العادي، وقلنا هذا الذي وافق فيه النبي عليه الصلاة والسلام عادة قومه، مثل كون النبي عليه الصلاة والسلام ركب الإبل والخيل، هل ركوب الإبل والخيل سنة؟ لا يقال إنها سنة، بل نقول هذا مباح، مباح أيضا هذا الفعل العادي. كذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام قاتل بالسيف، قاتل بالسيف هذا أيضا مباح. القسم الثالث الفعل الذي ما هو آخر الحبيب بارك الله فيكم، اللحية النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. انتقلنا الآن من الأفعال إلى الأقوال. نعم العادي الذي هو في بمقتضى ماذا؟ بمقتضى عادة قومه صلى الله عليه وسلم، عرف قومه. نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقل الشأن في اللحية من كونه فعليا فقط إلى كونه قوليا وفعليا. نحن الآن نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم عن الأفعال فقط، لكن الأمر في اللحية جاء قوليا وجاء فعليا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال إنه من عادة قومه صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نجد أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وإخاءها وإيفائها، وأمر بالأخذ من الشوارب، فدل ذلك على أنه مطلوب شرعا إعفاؤها، ومطلوب شرعا إرخاؤها وإيفاؤها وتوفيرها. الفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قلنا مثل الزيادة على أربع حق الرجل، ومثل الوصال إلى اليوم الثاني. أي الله يحفظكم، نحن عندما نقول الفعل العادي هذا مصطلح، هذا مصطلح، فقولنا أنه عادي ما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم إلا موافقة عادة قومه فحسب فقط. لابد أن نعرف اصطلاحات أهل العلم، فقصدهم بالعادي الذي وافق فيه عادة قومه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ركب الخيل أو الإبل، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد به قربة، لم يرد به قربة في حد ذاته، ركوب الخيل بذاته. لو كان في زمن آخر عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يقال أنه رفض أن يركب ما يركبه الناس؟ هذا هو المقصود. طيب إذن الفعل الخاص عرفنا ما المقصود به، وقلنا أن حكم الفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ حكم الفعل الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، ودل الدليل على اختصاصه به، حكمه ماذا؟ هاي أخوانا، ما حكم الفعل الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا كيف مباح؟ هل يجوز أن يتزوج رجل من المسلمين أكثر من أربعة نسوة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. إذن عدم جوازه بالنسبة لنا حكمه أنه لا يجوز بالنسبة لنا. نعم ذكرت قبل قليل، قلت مثل الوصال إلى اليوم الثاني، مثل الوصال إلى اليوم الثاني في الصيام، مثل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعم والمرض يسقي، مثل الزيادة على أربع. ما فهمتم؟ نحن نتكلم على الفعل الذي دل الدليل على كون النبي صلى الله عليه وسلم اختص به دون بقية أمته. ما حكمه بالنسبة إلينا؟ ما حكمه؟ هو في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مباحا، يعني كلمة سنة كلمة هي أوسع من هذا، على كل حال قد يكون مندوبا، لكن بالنسبة لنا لا يجوز، غير جائز. هل يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام اختص بأنه أبيح له الزيادة على أربع نسوة في وقت واحد، هل يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربع؟ لا يجوز، لأن هذا الأمر اختص به النبي عليه الصلاة والسلام وهو لنا غير جائز. هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ بارك الله فيكم. القسم الثالث الفعل البياني، الفعل البياني، وقلنا هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للقرآن أو امتثالا له، مثل كون النبي عليه الصلاة والسلام أدى الصلاة، بيّن هذا بالفعل، بيّن الأمر بالصلاة الذي جاء في القرآن بفعله عليه الصلاة والسلام. هنا ما حكمه؟ ما حكم هذا؟ نعم نقول حكمه حكم أصله، حكمه حكم أصله. فإذا كان المبين واجبا دل على الوجوب، وإن كان المبين مستحبا أو مندوبا دل على الاستحباب وهكذا. طيب النوع الخامس وهو الفعل المجرد أو المرسل، الفعل المجرد أو المرسل، وهذا قلنا أن العلماء اختلفوا فيه، والقول الأقرب أن ننظر إن كان الفعل قد اقترن بأمارة قصد القربة، اقترن بأمارة يعني علامة قصد القربة، قصد القربة، هذا يفيد ماذا؟ الاستحباب، يفيد الاستحباب. وأما إذا كان لم يقترن بأمارة قصد القربة فالأصل فيه الإباحة، فالأصل فيه. هذا التقسيم هو يعني تقسيم جيد و يعني ذكرت لكم أن بعض العلماء بحث في هذا، الشيخ الأشقر أصدر فيه مجلدين، أصدر في هذا مجلدين، و هذان المجلدان قسم فيها الأفعال النبوية إلى أفعال كثيرة، إلى أقسام كثيرة، أظنه بلغ بها العشرة. نعم، لكن هذا التفصيل الكثير يعني قد يرد بعض الأقسام إلى بعض، قد يرد بعض الأقسام فيها إلى البعض الآخر. نرجع إلى كلام المؤلف، قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. هذا المثال الأكل والشرب هو من الأفعال الجبلية، لكن هيئة الشرب هذه خارجة عن الأفعال الجبلية، كونه صلى الله عليه وسلم يأكل هذا فعل جبلي، كونه صلى الله عليه وسلم يشرب هذا فعل ماذا؟ فعل جبلي. أما كونه يأكل بيمينه أو كونه يأكل بثلاثة أصابع فيما يؤكل بالأصابع الثلاثة فهذه مسألة أخرى. قال رحمه الله وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ النبي إذا أقر على قول أحد فإن هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هو إقرار على قول، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لا يسكت على منكر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا أقر على فعل فإن إقراره على الفعل عليه الصلاة والسلام هذا كأنه فعل، كأنه فعله صلى الله عليه وسلم. مثال السنة التقريرية، النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى لعب الحبشة بالحراب في المسجد يوم العيد، النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك أو أنكر؟ عندما لعب الحبشة بالحراب في المسجد يوم العيد أقرهم، هذا إقرار على ماذا؟ إقرار على ماذا؟ على قول أو فعل؟ على فعل، أحسنتم. الصلاة والسلام أقر من أكل لحم الضب من الصحابة، ومنهم خالد بن الوليد، هذا الإقرار على أي شيء؟ على قول أو على فعل؟ على فعل أيضا. لكن عندما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه على قضائه في مسألة سلب القتيل، يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه هو في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وأخبر أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بأن ثياب القتيل الذي قتله مسلم، ثيابه وفرسه وسلاحه كلها للذي قتله، الثياب والفرس والسلاح تعطى لمن؟ للذي قتله من المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صدق، صدق. هذا إقرار على قول أو على فعل؟ هذا الإقرار إقرار على قول أو على فعل؟ على قول. هذا إقرار على قول. وبهذا نقول إن هذا الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام حكمه قال لمجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء في زمانه من أصحابه رضي الله عنهم فعل في زمانه، فهنا نقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم به ولم ينكره فهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره. منتبهون معي؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء في زمانه في وقته ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حكمه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره. مثال، قال المثال الذي ذكره المؤلف أن أبا بكر رضي الله عنه في قصة طويلة قال لعبد الرحمن ابنه، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمره أبوه أن يطعم الضيفان الأضياف، فلما رجع أبو بكر رضي الله عنه وعلم أنهم لم يأكلوا غضب لذلك وحلف ألا يأكل الليلة تلك الليلة، حلف ألا يأكل في تلك الليلة، وهذا في صحيح الإمام مسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام علم القصة، علم القصة. وما أنكر حلف أبي بكر ما أنكر على أبي بكر قسمه هو يمينه أن ألا يأكل في تلك الليلة. فهذا دليل على الجواز، كأن ذلك فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أكل لما رأى أن الأكل خير له أكل. نعم. إذن هذه مسألة تلحق بهذا الباب ذكرها المؤلف وعلق عليها الشارح بذكر المثال. طيب ننتقل إلى النسخ. قال رحمه الله تعالى: النسخ، وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قد يعني يرى بعض الناس ان هذا التعريف يعني عبارته صعبة قليلا. طيب، لماذا ذكر النسخ بعد ان تكلم على القول والفعل؟ لماذا المؤلف هنا ذكر النسخ بعد ان ذكر القول والفعل؟ نقول القول والفعل دلالات الألفاظ التي نتكلم عنها هي دلالات النصوص الشرعية القرآن والسنة، والفعل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن والسنة يدخلهما النسخ، القرآن والسنة كلاهما يدخلهما النسخ. يعني يمكن أن يكون المنسوخ آية، ويمكن أن يكون المنسوخ حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. النسخ في اللغة ذكر أن معناه الإزالة، وبعضهم يعبر فيقول الرفع والإزالة. قال مثل نسخت الشمس الظل، يعني أزالة الظل، إذا جاءت الشمس مكان الظل. وأيضا يقولون نسخت الريح الأثر، الريح إذا جاءت على أثر الإنسان أو على أثر شيء ما فأزالت هذه الآثار يقال نسخت الريح. ماذا؟ نسخت الريح الأثر. وقيل معناه النقل يعني في اللغة، مثل قولنا نسخت ما في الكتاب، نسخت ما في الكتاب يعني نقلته. قال حده شرعا. طيب، هناك تعريف أسهل للنسخ. نقول النسخ هو رفع الحكم الثابت، حكم رفع الحكم الثابت بخطاب، رفع الحكم الثابت بخطاب آخر متأخر. رفع الحكم الذي ثبت بخطاب آخر متأخر. طيب، هذا معنى النسخ، هذا معنى النسخ. ما معنى قولنا رفع الحكم؟ رفع الحكم المقصود هنا الإزالة، الإزالة. يعني لو ما جاء الناسخ لبقي الحكم كما هو، لو لم يجيء الناسخ لبقي الحكم على ما هو عليه. طيب، ماذا نعني بقولنا خطاب؟ كلمة خطاب ما المقصود بها؟ خطاب المقصود به، نعم، مثال على النسخ أمثلة كثيرة على النسخ سنذكرها. أقول بارك الله فيكم، كلمة خطاب هنا، كلمة خطاب نعم الذي هو الخطاب الشرعي، نعم الخطاب الشرعي. إذن عندنا دليل شرعي من قول أو فعل النبي، من قول سواء كان آية أو حديث أو فعل، وهذا القول أو الفعل ينسخه قول أو فعل على ما سيأتي تفصيله، الأمر يحتاج إلى تفصيل هنا سيأتي إن شاء الله. هل قولنا، هل القول بأن هذا متأخر أو متراخي، الخطاب الثاني لابد أن يكون متأخر أو متراخي أو لا يلزم؟ نقول نعم، لابد أن نقول إنه متأخر عنه، لأنه لو كان مقارنا له فهذا يسمى بيانا أو تخصيصا، إذا كان مقارنا له فهذا لا يسمى ناسخا، يسمى مبينا أو مخصصا. من المسائل التي تثار كثيرا، هل النسخ يجوز أو لا يجوز، يجوز أو لا يجوز؟ في الحقيقة النسخ ثابت وجائز عقلا ووقع شرعا عليكم السلام ورحمة الله، جائز من جهة العقل وواقع من جهة الشرع. كيف يعني جائز عقلا؟ كيف معنى قولنا انه جائز عقلا؟ يعني من جهة العقل الله جل وعلا ينزل حكما في زمن معين، يراد بهذا الحكم مثلا الابتلاء او الاختبار، الابتلاء او الاختبار في مرحلة معينة لأناس معينين، ثم بعد ذلك يرفع هذا الاختبار عنهم. هل هذا يجوز عقلا؟ نعم يجوز عقلا، ولله المثل الأعلى، هذا يحدث من أحد الناس، أليس كذلك يا إخواننا؟ ألا يحدث من أحدنا أنه يختبر أو يمتحن طالبا له أو أخا قريبا أو ولدا، ثم بعد ذلك يرفع هذا الحكم؟ إذن هو جائز من جهة العقل، جائز من جهة العقل. ولا أريد أن نتكلم في مسائل عقدية في الحديث في هذا الباب، لأن هناك من الفرق من حاولت أن تنكر، من أصحاب المذهب من حاول أن ينكر النسخ، لكن النسخ أمر ثبت وكذلك وقع شرعا، بل علمنا أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، ناسخ لما قبله من الكتب، والأدلة على ذلك كثيرة. قال المؤلف عليه رحمة الله: هذا حد ناسخ ويؤخذ منه حد النسخ لأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. طيب، ثم بعد ذلك أتى المؤلف لذكر الأمثلة، أتى لذكر الأمثلة. طيب، أولا ذكر أمثلة على ما ليس بنسخ، يعني مثال قول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا التحريم للبيع غايته متى؟ أن تقضى الصلاة، صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هنا في نفس الآية الكريمة هل يقال إن قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ناسخ لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ هل يقال إن هذا الذي جاء في آخر الآية ناسخ لما جاء في أولها؟ نقول لا، لأن هذا الخطاب ليس متأخرا، ليس متراخيا عن الخطاب الأول، ولكنه ماذا؟ مبين لغاية التحريم فقط. إن التحريم إلى غاية، مبين هنا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وجاء في أول السورة وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. هنا يقال إن التحريم حال حال الإحرام، وأن إباحة الاصطياد إنما هو في حال ماذا؟ الإحلال، في حال الإحلال. فهنا نقول هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا، لأنه في حكم المتصف من جهة الصفة، من جهة الصفة، وقد يكون أيضا من جهة الشرط. هنا قال ما دمتم حرما، هنا قال وإذا حللتم، ما شرط. ما هي أنواع النسخ؟ أنواع النسخ ثلاثة، أنواع النسخ ثلاثة. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. النوع الأول، النوع الأول من أنواع النسخ، نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم. وبعضهم يعبر فيقول نسخ التلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. مثال ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مثال ذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة، ترجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها، قال فإنا قد ماذا؟ قد قرأناها، وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام المحصنين في الصحيحين وفي غيرهما، في الصحيحين وفي غيرهما. فهنا نقول الشيخ والشيخة إذا زنيا، هنا الرسم نسخ، التلاوة نسخ. هل فينا أحد اليوم يتلو الشيخ والشيخة أو الشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؟ هل يتلو أحد منكم هذا بين الدفتين في المصحف؟ لا. إذن الرسم قد نسخ. وأما الحكم فالرجم باق، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، الحكم باق. نعم. قال وهما، يقصد الشيخ والشيخة، وهما المراد بالشيخ والشيخة. يقول المحصن، المحصنين، نعم هنا، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، المحصنين، الرجل المحصن والمرأة المحصن. فماعز الأسلمي رضي الله عنه رجم، والمرأة الغامدية رجمت. وفي القصة الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه العشيش الذي كان مستأجرا وزنى بتلك المرأة، قال واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. إذن هنا الحكم باقي ولكن الرسم نسخ. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم. الثانية نسخ الحكم وبقاء الرسم. والمثال الذي ذكره رحمه الله مثال عدة الوفاة بالحول، عدة وفاة بالحول، نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى متى؟ إلى الحول. نسخ بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أشهر وعشرا. طيب هذا على القول بأنها ناسخة، هذا على القول بأنها ناسخة. ما وجه النسخ؟ كان في أول الإسلام وفي الجاهلية كذلك كانت المرأة التي توفي زوجها تبقى أين؟ تبقى حولا كاملا في بيت زوجها، وينفق على هذه المرأة من ميراث زوجها عليكم السلام. ثم نسخ ذلك فصار بدل أن تمكث حولا في بيته تمكث كم؟ أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشرا. حياكم الله. القسم الثالث أو النوع الثالث نسخ الأمرين معا، نسخ الأمرين معا. قال الشارح نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن بخمس معلومات يحرم. هنا نسخ الرسم والحكم، نسخ الرسم والحكم. فهي تقول إنه كان فيما أنزل، في بعض الألفاظ كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن. أنتم معي؟ أنتم معي بارك الله فيكم. كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم الرسم. الله يحفظكم. هذا شرح المحلي على الورقات، شرح الإمام جلال الدين المحلي على ورقات الإمام ذو المعالي الجوزي. إذن نسخ الرسم هنا، ما عاد فيما نقرأ عشر رضعات معلومة. وكذلك الحكم، فكان الحكم أن العشر رضعات هي التي تحرم، فصار الأمر في خمس رضعات معلومة. طبعا بعض ما جاء في هذا الباب، يعني بعض من روى في هذا الباب قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، هذه عشر رضعات معلومات يحرم. فكيف يقال في هذا؟ يعني بعض العلماء، بعض العلماء قال إن من لم يعلم أنها قد نسخت كان يقرأها، يعني خفي ذلك على بعض الناس. فقول الراوي توفي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، كيف يعني حصل النسخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في نسخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما في نسخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أين ذكر هذا الأثر؟ أتيك به إن شاء الله لحظات إن شاء الله تعالى. فأقول هنا من التوجيهات التي ذكرت لهذا أنه كان يقرأهن من لم يعلم أنهن قد نسخن، يقرأهن من لم يكن يعلم أنهن قد نسخن. طيب إذن عندنا كم نوع الآن من أنواع النسخ؟ هاي يا إخوة الكرام، الإخوة والأخوات، ثلاثة أنواع. جميل. النوع الأول، النوع الأول من هذه الأنواع النوع الأول هو نسخ الرسم وبقاء الحكم. جميل. والثاني والنوع الثاني أيوة الله يحفظك الشيخ يوسف موجود الشيخ يوسف الشيخ يوسف يسألنا قبل قليل أي نعم هذا الله يحفظك موجود في مسند الإمام أحمد نفس الرواية في مسند الإمام أحمد وأخرجها الإمام أخرجها الإمام الشافعي في مسنده من طريق مالك رحمه الله أخرجها من طريق مالك يعني نفس الحديث في آخره وهن فيما يقرأ من القرآن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أظن هذا موجود أيضا في كتب أخرى من كتب السنن لكن لا أحفظها لا موجودة في غير هذين المصدر بارك الله طيب سؤال خارج الدرس يكون بعد الدرس إن شاء الله إذا كان هناك سؤال خارج الدرس فليكن بعد الدرس نورك في البارك طيب حياكم الله سؤال عن النسخ تفضل لا لن أعطيك المايك المايك بعد بعد الدرس إن شاء الله نسجل الله يحفظك ما دام أنت مسلم طيب بعد الدرس إن شاء الله ما بقي كثير طيب الحمد لله بارك الله فيك طيب هنا سؤال كيف نعرف النسخ كم آية منسوخة في القرآن الصحيح الله يحفظك في هذا هذه المسألة أن الذي في القرآن لا يكاد يتجاوز المنسوخ فيما بين الدفتين انتبه لهذه الكلمة المنسوخ فيما بين الدفتين لا يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة المنسوخ فيما بين الدفتين لا يتجاوز على التحقيق إن شاء الله تعالى لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة نعم والدكتور مصطفى زيد تعرفون له فقط أوصلها إلى 6 آيات وكثير من المنسوخ في كتب المتقدمين كتب الناسخ والمنسوخ كانوا يعبرون بالنسخ وأرادوا بهذا التخصيص أو التبيين يعني لفظ النسخ عند المتقدمين ليس هو النسخ الاصطلاحي فقط بل يدخل فيه التبيين والتخصيص وفيكم بارك الله كيف نعرف النسخ حياكم الله أهلا وسهلا نعرف النسخ إما بالتنصيص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة كنت نهيتكم وفي آخر النص يقول ماذا فزوروها فزوروها إذن هنا نص عرفنا من خلال هذا النص أنه جرى النسخ كذلك الإجماع والحقيقة أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ بل يدل على ناسخ لأننا حققنا في الإجماع أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، وقد يخفى على كثير منه، لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح. الإجماع لا بد أن يكون له مستند، فالإجماع قد نعرف النسخ من خلال الإجماع، أما الإجماع نفسه فلا ينسخ ولا ينسخ على التحقيق، بل هو دال على النسخ. واضح؟ طيب، هل نعرف النسخ أيضا من قول الصحابي؟ كان يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ثم نهانا، ثم نهانا. هناك أمر رابع، وهذا يدخل في ما يعني يبحث فيه العلماء رحمهم الله، القرينة قد تدل على أن أحد الحكمين متقدم على الآخر. نعم الله ينسخ، الله نسخ التوراة والإنجيل وأثبت القرآن، نعم الله نسخ الكتب المتقدمة. الزبور، إذا أنت مسيحي هل أنت تعمل بالزبور؟ خلي الله يكرمك يا أخي اللي نقص، اتركوه شوي، هو ما حضر معنا من الأول. شير المقطع لو تكرمت. طيب بعد الدرس يسأل، خلاص انتظر يا أستاذ عادل، انتظر لحظات فقط. كنا نقول قد نعرف النص عن طريق القرين، يعني إذا جاء الصحابي وقال رخص لنا النبي عليه الصلاة والسلام في كذا، رخص لنا في كذا، فبعض العلماء يستشف من هذا الترخيص أنه كان ممنوعا قبل، يعني هذا أمر ينظر فيه. فهذه الأمور هي التي نعرف من خلالها وجود النسخ أو عدم وجوده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا أستاذ عادل أنت أب، عندك ابن وإياكم بارك الله فيك يا عادل، بارك الله فيكم. هذا حافظين عندكم نسخ، والله يرجع في كلامي أولا، يعني هذا من المضحكات، نسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك. طيب يا أخوان، في أسئلة حول هل في أسئلة حول الدرس؟ طيب الحمد لله، وإليكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.